إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، سئل عبد الله بن المبارك ذات يوم: يا ابن المبارك، من الناس؟ العلماء. فمن الملوك؟ الزاهدون. فمن السفلى؟ الذين يشترون الدنيا بالدين. وفيما روي عن ابن المسيب عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زهد في الدنيا أدخل الله تبارك وتعالى الحكمة على قلبه وأنطق بها لسانه وبصره داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. وجاء في الخبر: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. يا ساكن الدنيا، لقد أوطنتها وأمنتها. عجبا، فكيف أمنتها وشغلت قلبك عن معادك بالمنى، وخدعت نفسك بالهوى وفتنتها. يا ساكن الدنيا، كأنك خلت أنك خالد فجمعتها وخزنتها. اذكر أحبتك الذين ثكلتهم، اذكر رهونا في التراب رهنتها. وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر نلتمس مجالس العلم والإيمان، ونسعى إلى حلق الذكر والعرفان التي هي بهجة نفوس العارفين ومطلب أرواح الذاكرين ومحفة الملائكة المقربين. ومسعانا اليوم إلى مجلس علم الأعلام وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. أخبرنا يا سيد الإمام، نفع الله بك الأنام، عن الزهد في المسكن كيف يكون؟ يا ولدي، للزهد في المسكن ثلاث درجات: أعلاها ألا يطلب الزاهد موضعا خاصا لنفسه فيقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة، وأوسطها يا ولدي أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ مبني من سعف أو خص أو ما يشبهه، وأدناها أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو إجارة، فإن كان قدر ساعة المسكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم يخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد. فإن طلب التشييد والتضليصيص والسعة وارتفاع السقف أكثر من 6 أذرع فقد جاوز بالكلية حد الزهد في المسكن، وبالجملة كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الضرورة. وقدر الضرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته. والغرض من المسكن يا ولدي دفع المطر والبرد ودفع أعين الناس والأذى، فما زاد فهو فضول، وطالب الفضول بعيد من الزهد جدا، طويل الأمل في الدنيا. وقد قيل أول شيء ظهر من طول الأمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التدريز والتشييد. عفوا يا سيدي، ما التدريز وما التشييد؟ التدريز كف دروز الثياب فإنها كانت تشل شلا، والتشييد هو البنيان بالجص والآجر. قال الحسن: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. واتخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب، فقيل له: لو بنيت؟ فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال الحسن أيضا: دخلنا على صفوان بن محيريز وهو في بيت من قصب قد مال علي، فقيل له: لو أصلحته؟ فقال: كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر